الله يرزقنا وإياك زوجة الصالحات الحاضرين جميعا. حياكم الله. نسأل القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.